بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع النوع 20 وهو الحديث المدرج، وبعده يأتي إن شاء الله الحديث الموضوع والمقلوب. نحن قلنا في لقاء سابق إن هذه الأنواع كلها تندرج تحت علل الأحاديث، غاية ما هنالك أن كل نوع من تلك الأنواع يعالج جانبا من جوانب علل الأحاديث، فبعض الأنواع يتعلق بموجبات العلة زي الاختلاف والتفرد والاضطراب والشذوذ والنكارة، كل هذا من الأسباب التي تدعو العالم إلى إعلال الحديث، فهي علامة على وجود علة في الحديث. وأنواع أخرى متعلقة بأسباب العلة، يعني السبب الذي من أجله أخطأ الراوي فوقع في حديثه خطأ فكان الحديث من هذه الحيثية معلولا. قلنا يدخل في ذلك التصحيف والتحريف والرواية بالمعنى، لأن الراوي حينما يروي الحديث من حفظه ربما لا يأتي بألفاظه كما ينبغي، بل يأتي بألفاظ يظن أنها تؤدي نفس المعنى التي تؤديه ألفاظ الحديث الأصلي، بينما تكون ألفاظه أعم أو أخص من الألفاظ الأصلية للحديث، فينشأ عن هذه الرواية بالمعنى خلل في الحديث فيكون معلولا، أو أن يكون الراوي اعتمد في روايته على كتاب ولم يعتمد على حفظه، ويكون الكتاب فيه أخطاء، فيه تصحيح، فيه تحريف، فيه تقديم، فيه تأخير، فيه سقط، فيه زيادة، وارد. فعندما يروي الحديث من هذا الكتاب الذي ليس مصححا ولا منقحا يقع فيه الأخطاء فيكون حديثه أيضا معلولا. وقلنا هناك جانب آخر من جوانب علل الحديث هو متعلق بأنواع العلل. أنواع العلل، إيه أنواع العلل؟ يعني الراوي إذا ما أخطأ في الرواية يخطئ على وجه من الوجوه، بينما تكون الرواية على صورة معينة إذا به يقلبها فيجعلها صورة أخرى، فاختلاف الصور هذه هي علل الأحاديث أو أنواع العلل أو صور علل الأحاديث. يعني مثلا عندما يكون الحديث كما في حديث حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، هذا هو الحديث، فجاء الراوي فقلب فقال حتى لا تعلم يمين ما تنفق شماله، هذا الراوي أخطأ أم لم يخطئ؟ أخطأ، استدلنا على خطئه بالمخالفة لأن غيره روى الحديث على الصواب، واضح؟ من أي صور العلل وقعت في هذه الرواية؟ القلب، لأن يعني قدم ما حقه أن يؤخر وأخر ما حقه أن يقدم، وهذا ما ندرسه في نوع المقلوب الذي سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. الحديث المقلوب هو متعلق أيضا بصور العلل، الأشكال والأنواع التي يقع فيها الراوي ويروي الرواية عليها بينما الرواية بخلافها. كذلك أيضا الإدراج، الإدراج هذا نوع من العلة، من صور العلل. ليه؟ لأن الرواية بعضها يكون كلاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر يكون كلاما قاله الراوي من قبل نفسه بعد أن روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي الراوي غلطا منه فيجعل كل هذا الكلام سواء كان كلام النبي أو كلام الراوي يجعله من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي حديث أبي هريرة لما قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء ده كلام مين؟ أبي هريرة. ويل للأعقاب من النار ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حينما أروي الرواية على الصواب لابد أن أميز بين كلام أبي هريرة وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعض الرواة يغلط، يخطئ، لم يدخل حفظ الحديث فيرويه فيجعل الكلام كله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فدي صورة من صور الإيه؟ الأخطاء، وتسمى بالإدراج. ولو تأملت فهذه الصورة داخلة تحت باب الزيادة. احنا قلنا قبل كده إن صور الأخطاء إما أن تكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالإبدال، مفيش احتمال تاني أصلا، إما يزود وإما ينقص وإما يغير. فإذا زاد فالزيادة إما أن تكون زيادة مطلقة وإما أن تكون مقيدة. الزيادة المطلقة واضح هو أن يضيف للحديث كلمة أو جملة واضح تتضمن معنى ما، وهذا الكلام ليس يروى لا عن رسول الله ولا عن غير رسول الله إلا في هذا الإيه؟ في هذه الرواية التي وقعت غلطا من قبل الراوي، فدي اسمها زيادة ماشي. وقد تكون صوابا في بعض الأحاديث، تكون الزيادة دي مما حفظها الراوي وغيره لم يحفظها، فتأتي مسألة إيه؟ زيادات الثقات. وإما زيادة مقيدة، يعني الزيادة مروية بالفعل موجودة ولكنها ليست مروية عن رسول الله، إنما مروية عن راوي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن الرسول لما قال الكلام الراوي حينما أراد أن يرويه إما قال كلاما قبل كلام النبي أو كلاما بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام يستدل بالحديث على معنى ما أو يفرع ويستنبط من الحديث حكما ما، فإذا به يقول كلاما إما قبل وإما بعد الحديث فيأتي الراوي عنه فيغلط فيجعل الكلام كله سواء ما كان عن رسول الله أو من اجتهاد الراوي يجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزيادة موجودة لكنها ليست من كلام رسول الله إنما هي من كلام الراوي. الغلط هنا نشأ عن كونها أدرجت في كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أدخلت في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هي ليست من كلام رسول الله إنما هي من كلام الراوي. فإذا هي فيها نوع زيادة لأنه زاد في كلام رسول الله ما ليس إيه؟ الإبدال اللي هو القلب، الإبدال إما بالتغيير وإما بالتقديم والتأخير، وكل ذلك إبدال. وهذا سندرسه في باب المقلوب، باب كامل يتناول هذا النوع من العلل، وهو أن يبدل شيئا بشيء في المتن، مثلا كلمة بكلمة أو جملة بجملة، أو في الإسناد راوي إيه؟ براوي أو إسناد بإسناد، هذا نوع من الإبدال. وإما أن يقع بالتقديم والتأخير، كأن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا، هذا في الإسناد، أو يقدم في المتن كلاما يجعله مقدما على كلام آخر، بينما الصواب العكس زي ما قلنا في إيه؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصواب. الراوي غلط فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيه؟ شماله، وهي حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فغلط الراوي فجعل العكس فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قلب الإيه المتن فجعل ما هو فيه مؤخر جعله مقدما وعكس. فده كله هندرسه إن شاء الله تعالى بالتفصيل سواء منه ما كان في الإسناد أو في المتن عندما نأتي إلى نوع المقلوب. نحن الآن نتكلم عن المدرج. فعندما نتكلم عن المدرج لابد أن نعلم أننا ندرس ماذا؟ نوعا وصورة من صور الأخطاء التي تقع في الرواية من قبل بعض الرواة. إيه فايدة هذا التصور؟ فايدة هذا التصور مهمة جدا، وهو أننا لا نتعرف في هذا الباب ولا حتى في المقلوب إلى قواعد. يعني مثلا نيجي نتكلم عن مثلا مسألة زيادات الثقات، مسألة الشياذ، مسألة المنكر، ها بنتكلم عن ايه؟ قواعد يبنى عليها قبول او رد، مش كده ولا ايه؟ نحن الان ما بنتكلم عن قواعد اصلا، احنا بنتكلم عن اشكال وصور. لان وصف الحديث بانه مدرج فمعناه انه غلط، فنحن نتكلم عن حديث معلول بالفعل. كوننا نتكلم عن حديث بانه مقلوب فنحن نتكلم عن حديث تيقنا وتحققنا انه غلط او غلط فيه الراوي. غاية ما هنالك أننا في هذا الباب نريد أن نتعرف من أي صور، من أي صور الأخطاء وقع الراوي في هذه الرواية. يعني هل الراوي زاد أو نقص، قدم أو أخر، أبدل أو غير إلى آخره. فنحن نتكلم عن إيه؟ صور للروايات الأخطاء، صور للروايات المعلولة. ولما نفهم هذه النقطة هينبني عليها معنى آخر وفائدة أخرى، وهو أن الحديث المدرج مثلا أو الحديث المخلوق ممكن يبقى شاذ وممكن يبقى منكر، ممكن يبقى شاذ وممكن يبقى إيه؟ منكر. يعني ما فيش تعارض. لأننا حينما نقول هذا حديث شاذ مثلا معنى إيه؟ معنى أن الروي غلط فيه، هذا حديث خطأ، استدللنا على الخطأ باختلاف وقع بين الإيه؟ الرواة. فتبين لنا من مقارنة روايات الرواة بعضهم ببعض أن هناك من أصاب وأن هناك من أخطأ، فنقول للرواية الخطأ إنها إيه؟ شاذة. فيأتي عالم يقول من أي أنواع الأخطاء هذا؟ فيقول آه هذا من باب المدرج، هذا من باب المقلوب. يعني استدلنا بالاختلاف أن بعض الكلام إنما هو لرسول الله والبعض الآخر إنما هو للراوي، فعرفنا أن الخطأ الذي وقع هو من قبيل إيه؟ الإدراج. أي أن الراوي جعل الكلام كله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما الصواب أن بعضه لرسول الله وبعضه الآخر للراوي. يبقى يصدق على هذا الحديث أنه شاذ أم لا؟ شاذ، لأن الراوي الذي أدمج الكلام كله ونسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خالف غيره من الذين حفظوا الحديث وأتقنوه، حيث فصلوا بين كلام رسول الله وكلام الراوي، فاستدللنا بالمخالفة على شذوذ تلك الايه الرواية. ثم لما نظرنا في أوجه الخلاف وجدنا أن صورة الخطأ في الروايات أن بعض الكلام إنما هو لرسول الله والبعض الآخر للراوي، الغلط الذي وقع من الراوي الذي أخطأ أنه جعل الكلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا نعم هذه رواية شاذة وهي من قبيل الإدراج في الإيه؟ في الروايات. فصورة الخطأ التي حكمنا بأنها شاذة هو إيه؟ الإدراج. يبقى ممكن أقول هذا حديث مدرج وأقول عليه إنه أيضا إيه؟ شاذ. كذلك المقلوب، بعد ما يظهر لنا أوجه الاختلاف بين الرواة يتبين أن بعض الرواة أبدل راويا براو، أو أبدل كلمة بكلمة، أو جملة بجملة، أو إسنادا بإسناد، فهذا الإبدال يسمى إيه؟ قلب. صح الكلام؟ فقلنا إن هذا الاختلاف يفضي إلى الحكم على الرواية التي وقعت خطأ بأنها شاذة، لأنه خطأ استدل عليه بالاختلاف بين الرواة. فلما نظرنا إلى أوجه الاختلاف تبين أنه من باب الإبدال والتغيير، فعرفنا أن هذا من قبيل القلب في الروايات. يبقى مفيش تعارض. فلما تلاقي في حديث إمام يقول شاذ وآخر يقول مقلوب، ما تقولش اختلف أهل العلم، فبعضهم قال هذا حديث شاذ وبعضهم قال هذا حديث مقلوب زي ما قال بعضهم يعني. يعني هذا الكلام بقول الكلام ده لان في ناس بتقع في هذا. والصواب انه شاذ وليس مقلوبا او انه مقلوب وليس شاذا. دليل انه مش فاهم يعني ايه شاذ ويعني ايه مقلوب. هما وصفان يجتمعان ولا يتنافران ليس نوعا واحدا. مش معنى ان قولنا انهما يجتمعان انهما شيء واحد. معنى قولنا يجتمعان بقى ايه؟ يعني ايه يقترنان. اذا هذا غير هذا لكن ممكن ايه يوجد في مكان واحد. صح الكلام؟ لا تقول مثلا ايه ذهب علي وابراهيم الى المدرسه اجتمع في مكان واحد ولا لا؟ لكن علي غير ابراهيم. علي غير ايه ابراهيم. صح الكلام؟ يبقى ممكن يجتمع لكنهما مختلفان. الشذوذ غير القلب. هذا متعلق بعلامة الخطأ فيحكم على الرواية بأنها شاذة. وهذا متعلق بنوع الايه الخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ فلما نيجي نلاقي العلماء يصفوا حديثا واحدا وبعضهم يقول هذا شاذ وبعضهم يقول هذا مدرج ما يبقاش ده خلاف. غاية ما هنالك أن كلام بعضهم يفسر الآخر. الذي قال إنه شاذ حكم بأن الرواية وقع فيه خطأ من غير أن يبين لنا نوع ذلك الإيه الخطأ. الذي قال هي مدرجة بين لنا أن نوع الخطأ الذي وقع والذي أشار إليه العالم الآخر. فهو موافق للعالم الأول بأنها رواية الخطأ وزاد عليه ببيان نوع الخطأ الذي وقع في هذه الرواية. يبقى مفيش تعارض. عندما نتكلم عن الإدراج طبعا العلماء الإمام ابن كثير رحمه الله اقتضب الكلام فيه جدا وفاجأ الشيخ مشاكل ففصل. ولذلك هنشرح من كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. لكن العلماء عادة يتكلمون في الإدراج من جهات متعددة. من جهات متعددة يتكلمون عن الإدراج في الإسناد ويتكلمون عن الإدراج في المتن. ودي سنة في كل علل الأحاديث. مدام دخلنا في باب العلة فاعلم أن كل نوع من أنواع علل الأحاديث له أمثلة في الإسناد وله أمثلة في المتن. لما نقول مقلوب يبقى فيه في الإسناد مقلوب وفيه في المتن إيه والمدرج يبقى فيه إدراج في الإسناد وفيه إدراج فيه. حتى الموضوع فيه موضوع إسنادا لا متنا وموضوع متنا لا إسنادا. يعني إيه كل ده موجود. ولذلك نقول إن موضوع علم الحديث هو إيه السند والمتن. أي شيء متعلق بعلم الحديث لابد أن تجد له أمثلة في الإسناد وأمثلة في الإيه في المتن. شيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى بيقول لا، إن مدرج الإسناد ما هو إلا مدرج متن. واضح؟ لأن الأمثلة التي مثل بها العلماء تبين فيها أن الخلاف نشأ عن المتن. يعني صورة الاختلاف بين الرواة متعلقة بالإيه؟ بالمتن. فنظر إلى المتن فقال هذه الصور ينبغي أن تكون متنية لا إسنادية. لكن سنبين لماذا عدها العلماء إسنادية ولم يذكروها في المتن. تعالوا نقرأ كلام ابن كثير على ما فيه من اقتباط. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذا. يبقى الإدراج في تعريف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو أن يكون الحديث يرويه الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كلاما لفظة أو أكثر أو جملة أو عبارة بعقب رواية الحديث أو قبل رواية الحديث أو أثناء روايته للحديث، فيظن الراوي عنه أن كل ذلك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيروي الجميع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا تعريف للمدرج الإسناد المتن فقط. هذا تعريف للإيه؟ لمدرج المتن. لا يعني هذا التعريف لا يجمع صور إيه؟ الصور الخمسة التي ذكروها في مدرج الإيه؟ الإسناد. بصرف النظر جعلناها من المتن أو من الإسناد، المهم أن هذا التعريف غير شامل لها، غير شامل إيه؟ لها. فالذي ينبغي أن نقول فيه في التعريف هو كل ما يزاد في رواية من غيرها، كل رواية زيد فيها من غيرها في إسنادها أو متنها فهو مدرج. يعني التعريف ده هيجمع لنا صور متعددة. كل رواية زيد فيها من غيرها، لازم تقول من غيرها ديت، نمرة اثنين في إسنادها أو متنها فهي مدرجة. لما نقول كل رواية زيد فيها ما نقولش من غيرها، احنا بنعتبر كلام الراوي دوت من الرواية أم من غير الرواية؟ من غير الرواية، لأن هذا كلام قاله الراوي لا دخل له بالإيه؟ بالحديث الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كلام الراوي كمل أنه يعتبر رواية على حدة، بدليل أنك تجد مثل هذه الأقوال مروية في المصنفات وكذا منفردة عن الحديث، منعزلة عن الحديث، ماشي الكلام؟ فإذا الإدراج أن تعمد إلى رواية فتدرج فيها أو تزيد فيها كلاما ليس منها إنما هو إيه؟ من غيرها. هذا واحد. في صور من صور الإدراج أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني، هو أن يكون الحديث المدرج أي الذي هو من كلام الراوي فأدرج في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يكون مرويا عن رسول الله في حديث آخر، قد يكون مرويا عن رسول الله زي أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من، هو في حديث أبي هريرة قوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما صح هذا عن رسول الله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذه الصيغة بكمالها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن في حديث ابن عمرو وليس في حديث أبي هريرة. إذن كأن الراوي جاء بما هو ثابت عن رسول الله في رواية أخرى فأدرجه في إيه؟ في هذه الرواية. وقد يكون الراوي يلفق رواية من عدة روايات، يلفق رواية من عدة روايات فيروي هذه الروايات كلها بإسناد رواية منها، وهذه صورة أيضا من صور الإيه؟ الإدراج، صورة من صور الإدراج، زي ما قلنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في تلبية الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ده حديث ابن عمر. حديث عائشة في الصحيحين أيضا بنفس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، نفيش والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك دي رواية مين؟ ابن عمر. هل هي موجودة في حديث عائشة؟ لا. فجاء محمد بن الفضيل وهو ثقة أخطأ فروى حديث عائشة فجعل في آخره الزيادة التي موجودة هي موجودة في إيه؟ في حديث ابن عمر والملك لا شريك لك. فقال الإمام أحمد هذا في حديث ابن عمر وليس في حديث عائشة. عمل إيه الراوي؟ زاد ولا ما زادش؟ زاد في حديث عائشة ما قد رأيه في حديث ابن عمر، يبقى زاد في رواية ما جاء به من رواية إيه؟ أخرى، مع أن الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الإدراج، وهذا اللي بيقولوا عليه دخل عليه حديث إيه؟ في حديث أو لفظ في لفظ أو متن في متن، يعني إيه دخلت عليه الأسلاك، يعني معرفش يميز الألفاظ، ماشي؟ دوت أيضا من صور الإدراج. يبقى لما أقول هو أن يزاد في رواية من غيرها في إسنادها أو متنها هذا هو الإيه؟ الإدراج. قال وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، هنا اللي يهمنا من القصة دي ايه؟ الصحاح، يعني يقصد الاحاديث الصحيحة ولا الكتب الصحاح. هو قال الصحاح والحسان، فده يشعر بانه اراد ايه؟ الاحاديث الصحيحة. ثم قال والمسانيد وغيره، يعني كأنه يقصد أنه وقع في الأحاديث المقبولة صحيحة كانت أو حسنة، وفي الكتب المشهورة المتداولة كالمسانيد وغيرها، قد يكون يقصد ذلك. وحينما نأتي للصحيح يهمنا الصحيح البخاري ومسلم، يعني هو ده اللي يهمنا. أما وقوعه في الصحاح الأخرى التي لم تحظى بمكانة الصحيحين أمر وارد، يعني صحيح ابن خزيمة ولا الحاكم ولا ابن حبان ما أصلا فيها أحاديث ضعيفة، فضلا عن أن تكون مدرجة أو معلولة. لكن الذي يهمنا إيه؟ أحاديث الصحيحين. هنا ينبغي أن احنا ننبه على أمر في غاية الأهمية، وهو أن الرواية قد تحتمل الإدراج وعدم الإدراج. من حيث صيغتها، الصيغة الظاهرة تحتمل أن يكون بعض الكلام للراوي أو أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصحيحين يعرفان ويدركان ويعلمان أن هذا الكلام للراوي وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يأتي في الرواية تصريح بأنه عن رسول الله، حمل الرواية على إيه؟ على أنها مفصلة برواية أخرى، فتكون من باب الإيه؟ من باب المجمل والمبين. زي إيه؟ زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محدلين من أثري الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحفاظ قالوا إيه؟ قالوا قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي واحد مش فاهم يقولك أهو في البخاري ومسلم حديث مدرج، أهو إذا في البخاري ومسلم، نقول له لا. امتى يكون ده مدرج؟ لو ان الراوي صرح بان كل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يصرح. ابو هريرة يقول ايه؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هل هناك نص بان هذه الجملة الاخيرة من كلام الرسول؟ أم من الممكن أن يتصور أن هناك فاصل بين الكلام أوله وآخره، وأن آخره مبني على أوله، كأن أبا هريرة لما فهم من الحديث استحباب إطالة الغرة قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهل الراوي قال سمعت رسول الله يقول من استطاع منكم أن يطيل، ما صرح. فهذا العلماء كالبخاري ومسلم يدركان بأنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لما لم تكن الرواية صريحة بنسبة ذلك إلى رسول الله لم يحملوها على الإدراج، إنما حملوها على النوع من الإيه؟ من الإبهام الذي فصلته روايات إيه؟ أخرى. نقول تاني، الرواية قد تكون بعضها عن رسول الله وبعضها عن الراوي، والعلماء يدركون ذلك، لكن ليس في الرواية تصريح بأن هذا الكلام كله منسوب إلى رسول الله، فيحمل العلماء الأمر على ما تقرر عندهم من أن بعضه عن رسول الله وبعضه عن الراوي. إمتى نقول دي مدرجة؟ لو أن الراوي جزم بنسبة كل الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومش ممكن أبو هريرة يكون قاعد في مجلس وقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ثم يسكت ويقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. لازم يقول إيه؟ وأنا أقول بقى، لازم يقول وأنا أقول، لأن الكلام صيغة الكلام وصيغة حكايته يدل على أن ما بعده مبني على ما قبله. ها؟ زي حديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الإيه؟ الفقراء. قوله يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء في نقدي والله أعلم أنها من كلام الراوي وليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه يفسر لماذا كانت هذه الولائم إيه؟ شر أطعمة، وليست ذلك من صيغة وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وده بيقع في الأحاديث كثيرة، يجي بعض الناس يقول لك إيه مدرج، العلماء بيبينوا في كتب الشروع يقولوا هذا كلام الرسول وهذا كلام الراوي، لا يقصدون بذلك الإيه؟ الإدراج. فيأتي بعض الناس الذين يطلعون مثلا على فتح الباري لابن حجر يقول لك أهو بعض الكلام مدرج، إذن البخاري في حديث مدرج، إذن في حديث معلولة، ماشي؟ ينبني على هذا أمر في غاية الأهمية، وهو أننا إذا أدركنا كلام الرسول وكلام الراوي واستطعنا التمييز بين كلام رسول الله وكلام الراوي، ولم يكن الراوي مصرحا بنسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن سميناه إدراجا فهو بالتبع وليس أصالة، فليس هذا في الحقيقة من باب الإدراج، وإنما هو من باب المجمل والمبين. رواية أجملت ورواية أخرى بيّنت أن بعض الكلام لرسول الله وبعضه للراوي، فليس هذا إدراج. متى يكون إدراج؟ إذا صرح الراوي بأن الكلام كله إيه؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عندنا ثاني حديث صحيح البخاري، لا رابع حديث صحيح البخاري اللي هو حديث بدء الوحي، حديث الزهري عن هشام بن عروة، عن عائشة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. العلماء كلهم قالوا إيه؟ قولوه وهو التعبد من كلام مين؟ الزهري. والبخاري يخفى عليه هذا، مو عارف ان ده كلام الزهري، طب جابوا ليه؟ لأن هذا مبين واضح، فهذا لا يسمى مدرجا بهذا الاصطلاح، انما يسمى مدرجا اذا جزم الراوي بانه ايه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان الامر محتملا وبين ذلك روايات اخرى، فنحمل ما اجمل في هذه الروايه على ما فصل في الروايات الاخرى، ولا يكون ذلك من باب العله اصلا، ولا يكون ذلك من باب الايه؟ العله. وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر للخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج فيه النقل، هو مطبوع في مجلدين، وهو مفيد جدا. طبعا هو ذكر فيه تقريبا نحو 100 مثال للمدرج في سورة ورق، فصل الوصل المدرج في النقد مطبوع في دار ابن الجوزي بتاعت السعودية، في دار ابن الجوزي بتاعت السعودية. طبعا الحافظ ابن حجر زاد عليه في كتابه في المدرج أمثلة كثيرة، لكن الكتاب ده أصلا اختصره السيوطي، فالمختصر هو الموجود والكتاب نفسه غير موجود، لكن حافظ حجر تتبع اصلا الحديث التي اعلت بالادراج في علل الدارقطني فاكمل بها كتاب الايه الخطيب، وانا تتبعته الحديث التي حكم عليها بالادراج في علل ابن ابي حاتم فوجدتها قليله جدا، وده بيدينا اشاره الى ان هذا النوع من علل قليل الوجود، وان كان له وان كان موجودا بالصور التي ذكرها اهل العلم، لكنه اذا قول المثل بالقلب فالمقلوب يعني كتير جدا، يعني إذا فتحت عيد ابن أبي حاتم فيه 3000 حديث هتلاقي 2000 حديث منهم مقلوب، بخلاف مثلا الإدراج مثلا في عيد ابن أبي حاتم فيه مثلا بتاع 20 مثال قليل جدا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المت وإما مدرج في الإسناد. هكذا قسمه السيوطي وغيره. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي طبعا، وحياتي إن شاء الله بيان وجه جعل العلماء بعضه في الإسناد وبعضه في المتن، وأن ما كان منه في الإسناد وإن تعلق بالمتن إلا أنه يختلف عن إدراج المتن، بأن منشأ الخلاف في الإسناد. قال: ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك بطرق إدراك المدرج. أكثر ما يعرف المدرج من طريق الاختلاف بين الروايات، رواية تبين أن بعض الكلام لرسول الله والبعض الآخر الراوي، فهذه الرواية معل بها تلك الرواية التي جعلت الكلام كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة المطلعون أو بالنص من بعض الأئمة المطلعين طبعا كان أصلا الروايات تدل على كلام الأئمة، فالاعتماد على الروايات وكلام الأئمة يؤكد صدق فهمنا لهذه الروايات وأن بعضها يدل على إدراج بعض. لكن في بعض الروايات لم تأتي رواية أخرى تبين الإدراج، ومع ذلك العلماء يقولون هذا إيه؟ مدرج. العلماء يقولون هذا إيه؟ هذا الكلام ليس من كلام رسول الله إنما هو من كلام الراوي، مع أنه ليس هناك رواية أخرى تبين هذا. دوت في قيل في الحديث الذي ذكرناه اللي هو إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أنا لم أطلع على رواية معينة بعينها فصلت، غاية ما هنالك أن العلماء حكموا بذلك، ودوت راجع إلى إيه؟ إلى معرفتهم بطبيعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي ومعرفتهم بمذهب الراوي. معروف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مذهبه إطالة الغرة، كان هذا من مذهبه أصلا، وله أثر معروف: تبلغ حلية المؤمن إلى موضع الوضوء. وروي مرفوعا ولا يصح إنما هو صحيح من كلام أبي هريرة. فدوت مذهب أبي هريرة في المسألة استحباب الإيه؟ إطالة الإيه؟ الغرة، بتيجي تغسل إيديك تخش في الإيه؟ في الساحل وهكذا. فدوت مذهب أبو هريرة في المسألة والعلماء خالفوه في ذلك، والإمام ابن القيم في زاد المعاد وغيره له إيه؟ نقد قوي جدا في هذه المسألة. فهذا معروف المذهب أبو هريرة. فالعلماء معرفتين بمذهب الراوي ومعرفتين بطبيعة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أن إيه؟ أن هذا من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأشياء تؤخذ من العلماء من غير نقاش، لا سيما إذا اتفقوا، إذا اتفقوا على أن هذا من كلام الرسول وأن هذا من كلام الراوي، ما جيش أقول له فين دليلك، فين الرواية اللي تدل على إدراك. في حاجة اسمها فهم يا جماعة، في حاجة اسمها فهم. أنت بتخش عند الطبيب بيقول لك خد الدواء ده، بتقول له طب اثبت لي هات دليلك، هو الراجل أثنى عمره في الحتة دي، فأنت لازم تأخذ منه ما تخصص فيه، ماشي؟ ما تأخذ منه إيه؟ ما تخصص فيه. ففي جوانب معينة كما يقول حافظ بن حجر: ومثل ذلك ينبغي على المتأخرين تقليد المتقدمين فيه. ما لاش راجع. طب ابن حجر بقى كان من أئمة التقليد ولا أئمة الاجتهاد؟ أئمة الاجتهاد، ومع ذلك يعرف قدر المجتهد. المجتهد له حدود، وهو إيه؟ أنه لا ينبغي أن يجتهد فيما أفتى فيه أهل الاختصاص. انتهت. كما قال الإمام أبو حاتم الرازي: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. أبو حاتم نفسه اللي هو من أئمة الحديث بيقول إذا اتفق أهل الحديث على شيء خلاص أنا أسكت، أنا أسكت. والإمام النسائي في بعض الرواة بلغه أن ابن معين ضعف، فالنسائي قال: ولم أجد في حديثه شيئا أنكره، ولكن أبا زكريا أعلم مني. اللي هو مين؟ ابن معين. ده مين بيقول كده؟ الإمام الإيه؟ النسائي بيقول ان ابو زكريا اللي هو يحيى بن معين اعلم مني، فانا هسكت، يبقى هو صح. فاهم الكلام دوت؟ ففي حاجات يعني لازم ايه نكون عارفين فيها قدرنا، مش كل حاجه بتقول لي هات دليلك. من ضمن الادله الفهم، من ضمن الادله الخبره والملكه، دي جزء من الادله. ولذلك كما يقول ابو حاتم وابو زرعه لما جلس يتدرسان بعض علل الاحاديث قال: أبو حاتم لأبي زرعة قال قل من يفهم هذا، وربما يتخالجني شيء في الحديث فلا أجد من يشفيني حتى أجلس معك. أبو حاتم بيقول لمين؟ فقال أبو زرعة وكذلك أنا أيضا، أنا برضه مش لحد يفهم، فلازم يروح لأبو حاتم عشان إيه يفهمه. فدوت بيتكلموا في القرن الثالث، في القرن الايه مش النهارده. فالشاهد في مهما كنا ندعو الى الاجتهاد، لكن الاجتهاد سقف، الاجتهاد ليه؟ لابد ان نرجع لاهل الاختصاص. بل من علامه صدق اجتهادك ان تكون احكامك موافقه لاحكام المجتهدين. لكن مش معنى الاجتهاد ان انا اخالف الائمه اللي هم اهل الاجتهاد. مخالفتك الكثيره لاهل الاجتهاد دليل على انك لست اهل الاجتهاد. محرم الاثنين، لإما أنت أهل الاجتهاد وهم مش أهل الاجتهاد وهم العكس. فكثرة مخالفتك لأهل الاجتهاد دليل على أنك لست أهلا للاجتهاد. قال ومدرج المتن هو أن يدخل أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه، أي كل الكلام من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه قال لك وهو الأكثر فيما إذا كان الإدراج في آخر الحديث؟ لأن العادة أن الراوي يروي الحديث ثم يعلق عليه، ثم يستنبط منه حكما، ثم يفرع على الحديث. صح الكلام؟ عادة هكذا. فربما يذكر الحديث ثم يقول كلاما من قبل نفسه، فيتوهم السامع أن كل ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب البغدادي من رواية أبي قطن. الخطيب البغدادي يعني في كتاب الإيه؟ الفصل للوصل المدرج في النقل، من رواية أبي قطن وشباب بن سوار عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسبغ الوضوء. يبقى ده في أول الإيه؟ الحديث. يبقى لأن الكلام اللي أدرج في الحديث وقع أول الحديث. ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. شفت بقى وقت الإعلان؟ يبقى في حديث أبي هريرة قوله أسبغ الوضوء من كلام مين؟ أبي هريرة، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، مثال المدرج في وسط الحديث ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الحديث أصلا من مس ذكره فليتوضأ، هو ده الحديث. فزاد الراوي في وسط الحديث أو أنثيه أو رفغيه. العلماء قالوا إيه؟ اسمع، قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، أدرجه كذلك في حديث بصرة، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة اللي هو إيه؟ راوي الحديث عن بصرة. يعني كأن عروة رضي الله عنه رحمه الله لما ذكر الحديث المرفوع عن رسول الله من مس ذكره فليتوضأ قال إيه؟ أو أنثيه أو رفغين من عندي، كأنه فهم أن العلة في الايه في المس هو انه جالب للشهوة، فكل ما كان قريبا من العضو يأخذ حكم العضو. والمحفوظ ان ذلك قول عروة، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم ايوب وحماد ابن زيد، ثم رواه من طريق ايوب لفظ من مس ذكره فليتوضأ قال وكان عروة يقول اذا مس رفغيه او انثيه او ذكره فليتوضأ. يبقى هنا ايه الكلام الزيادات دية التي وقعت في أثناء الحديث هي من كلام من عروة ابن الزبير، أخطأ الراوي فجعله من كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بهذا المثال يفسر لنا لماذا نقول الراوي ولا نقول الصحابي، لأن الراوي قد يكون صحابي وقد يكون تابعي وقد يكون دون ذلك. وهنا عروة ده صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وزاد وقال قولا من قبل نفسه بعقب الحديث أخطأ الراوي فجعله من جملة الحديث، فليس بالضرورة أن يكون الكلام المدرج في الحديث من كلام الصحابي، قد يكون من كلام الصحابي وقد يكون من كلام التابعي أو من دونه. قال فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوه، والله أعلم. قال وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، يعني إن جعلنا ذلك من باب المدرج لكونه مشابها له في الصورة، وإلا هو في حقيقة الأمر لا يعامل معاملة الإيه؟ المدرج. زي حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات عدد، فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث قوله إيه؟ وهو تعبد. وهنا فائدة مهمة جدا كما قال ذلك كثير من أهل العلم. الزهري رحمه الله تبارك تعالى كثيرا ما يقع في أحاديثه مثل هذا الإدراج، الزهري بالذات. ليه؟ كان الزهري إماما فقيها حافظا فقيها، فكان يروي الحديث وأثناء روايته يشرح بعض ألفاظه، وربما ذكر بعقب الحديث بعض ما يتعلق بالحديث من أحكام، فتارة الراوي عنه يميز فيفصل كلام الزهري بالكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة لا يميز فيروي الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا كان العلماء دائما وأبدا ينبهون على ما يقع في الإدراج في حديث الزهري. حتى الإمام ربيع الرأي وهو من أقران الزهري كان يقول له يا زهري افصل كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا زهري افصل كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان معروف من شأن الايه الزهري ومن عادته. وكثيرا ما نجد بعض الأحاديث العلماء يبينون بأن بعضه من كلام الزهري وبعضه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يترددون يقولون لا ندري هل هذا الكلام من كلام الزهري أم من كلام رسول الله. فعل ذلك البخاري في بعض الأحاديث، ساق حديثا فيه من رواية الزهري فيه بعض الجمل، فالإمام البخاري عقب بقوله لا أدري هذا من كلام الزهري أم في الحديث، يعني أحيانا يستبهم ذلك على العالم. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي أنا زعيم، والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فقوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب، يبقى هنا ايه؟ هنا ايه؟ يبقى انا زعيم والزعيم الحميل، يعني الحميل يعني الضامن، يعني انا اضمنه واضمن له هذا الثواب في الآخرة. ماشي. ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود حديث التشهد، التشهد المعروف صيغة التشهد، وفي آخره إذا قلت هذا، يعني صيغة التشهد، إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. تكلم مين؟ كلام الراوي ابن مسعود وليس كلاما عن رسول الله، وإن كان الراوي غلط فجعل كله من كلام رسول الله، صيغة التشهد جعلها عن رسول الله، وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود أيضا جعله من جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما استدل به الأحناف على إيه؟ عدم اشتراط الإيه؟ السلام، لأن ممكن بعد خلاص تشهد تروح آية من غير ما تسلم، مع أن أصلا الكلام ليس صريحا في هذا. فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما قد نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة. قال: ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها أصلا، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن. طبعا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ليس ثقة وإنما فيه ضعف. رويا الحديث عن الحسن ابن الحر وروى فيه هذه الجملة وفصلاها منه وبين أنها من كلام عبد الله ابن مسعود. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة، وأن زهيرا وهم في روايته لها حيث جعلها من جملة الحديث. مثال آخر: حديث ابن مسعود مرفوعا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ماشي الكلام؟ فإن في رواية أخرى عن ابن سعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما. يبقى إحدى الكلمتين عن رسول الله والأخرى عن ابن مسعود. فأفاد ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن سعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية الرابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر، وده من الأمثلة التي يستحال أن تكون من كلام النبي، يستحال أن تكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا من طرق إدراك الإدراج إيه؟ أن يكون الكلام لا يمكن أن يكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهو حديث أبي هريرة في الصحيح: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده. هنا بقى اهو مفيش فاصل، لكن ايه الكلام يوضح ان بعضه عن الرسول وبعضه ايه عن الراوي. فهنا ان سميناه ادراجا لانه صورته كصورة الادراج، ولكن ليس له حكم الادراج بدليل ان هناك قرائن تفصل كلام الراوي من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. يقول العلماء: هذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير فحيبر أمه إزاي، ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي، هذا مدرج المت. قال: وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. تعال بقى نتأمل. طبعا مدرج الإسناد ده بقى صعب جدا عشان تفهمه، بقى عايز إيه يعني مخمخة كده، يعني الإرفة بتنفعش لازم شيء. ومدرج الإسناد دوت ما بتكلمش فيه إلا الأئمة الكبار، يعني أئمة العلل، ويعرفوا يقول لك اللفظه دي بالسند ده واللفظه دي بالسند ده، الراوي غلط فروى الالفاظ كلها بسند واحد كده. فاحنا جبنا لكم السهل الاول بتاع المتن عشان ايه كلنا بنفهمه، بعد كده بقى اللي انا هفهمه ولا انتوا، فيعني نخبط في بعض. الاول ان يكون الراوي سمع الحديث باسانيد مختلفه، يعني له اكثر من سند للحديث الايه الواحد، فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين لخلاف. يعني يجي واحد زي الزهر مثلا له ثلاث أسانيد للحديث، بعض هذه الأسانيد مرسل وبعضها عن أبي هريرة وبعضها عن ابن عمر، لكن المتن إيه واحد. فيجي الراوي يعمل إيه؟ يروي المتن دوت بإسناد واحد من هذه الأسانيد، بإسناد واحد من هذه الأسانيد، من غير أن يشعر وأن يشير إلى الخلاف بين الرواة الذين بعضهم روى الحديث عن الزهري مرسلا وبعضهم روى عن أبي سعيد أو عن ابن عمر وبعضهم روى عن أبي هريرة. مفهوم هذا الكلام؟ وده بيحصل في الغالب لما يقرن بين الرواة في الإسناد، يجي الرجل اللي حدثني فلان وفلان وفلان، يبقى دول ايه؟ ثلاثة مثلا. الثلاثة دول رواه حديث واحد لكن بعضهم يخالف الآخر في بعض الإسناد أو بعض المتن. فالمفترض أن لما أروي الحديث عن الثلاثة أبين أوجه الخلاف ولا لا؟ لا، هو روى الحديث عن الثلاثة على لفظ واحد منهم وليس مبينا ومفصلا للخلاف الواقع بين الروايات، فيوهم اتفاق الرواة بينما هم ايه؟ مختلفون. المثال يوضح المقام. مثاله ما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل الأحدى واحد، ومنصور والأعمش، يبقى كم واحد دولة؟ ثلاثتهم عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فذكر الحديث. يبقى هنا أنا أفهم من سياق الرواية إيه؟ إن الثلاثة دولة متفقون في إسناد الحديث وإيه؟ ومتن. العلماء قالوا لا، قالوا إن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، يعني محمولة عليهم، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر في الإسناد عمرو ابن شرحبيل، بينما الآخران يذكران إيه؟ عمرو ابن شرحبيل. يبقى واصل موافق للآخرين أم مخالف؟ لما أنا أقول إن الثلاثة دول رووا بهذا الإسناد الواحد، يبقى أنا إيه؟ أوهمت اتفاق الرواة بينما هم مختلفون، ده اسمه إدراج، لأنه جاء حمل رواية أحد الرواة على رواية الإيه؟ الآخر. طيب المثال ده بالذات إيه دخله بالمثل؟ أنا بس يعني المثال ده بالذات ليه دخل بالمثل؟ هم كلهم متفقوا بالمثل، إنما خلاف في الإيه؟ يبقى دوت يعني مثال لمدرج الإسناد بلا منازعة، لأن مفيش أصلا خلاف في الإيه؟ في المثل. طيب الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره بإسناد آخر، يبقى عندنا حديثين كل حديث منهما بإسناد إيه؟ يختلف عن إسناد الإيه؟ فالحديثان مختلفان والإسنادان مختلفان، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين، يروي عنه الإيه؟ الحديثين هما الاثنين يعني بإسناد أحد الحديثين، فإذا به إيه؟ بدلا من أن يروي كل متن بإسناده روى المتنان بإسناد أحدهما، صح الكلام؟ ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. يقول العلماء: أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا هكذا رواها رواة الموطأ. يعني قوله ولا تنافسوا ديت إيه؟ كلمة ولا تنافسوا ديت ليست من هذا الإيه؟ الحديث إيه؟ من حديث آخر بإسناد إيه؟ آخر. في مثال في سقط هنا في الكلام يعني، لكن هو المقصود هذا أن كلمة لا تنافسوا ليست هي بهذا الإسناد إنما بإسناد آخر في حديث آخر، فإذا بالراوي جاء بكلمة من حديث جعلها من جملة حديث إيه؟ آخر، ورواها بنفس إسناد الحديث الإيه؟ الآخر وليس بنفس إسنادها هي. جاء راوي إلى خمسة متون مروية بخمس أسانيد فرواها راوي بإسناد واحد مقتصرا عليه، ده مدرج ماشي. أما إذا روى متنا واحدا من المتون الخمسة بالخمسة الأسانيد فأرضك مدرج، لأنه روى متنا بإسناد غير إسنادي. ها؟ ده موضوع ثاني. واحد بيقول روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا سيرناه حديث. السؤال: كيف تقبل هذه الرواية وفيها مجهول؟ هو مش مجهول، هو نفس المتكلم. لو أن الراوي عنه مجهول يبقى ننظر، لكن هو بيقول هذا الراوي هو الذي قال هذا الكلام. الجهالة تضر أو الجرح يضر إذا كان راويا عن, عن, عن, عن, عن غيره، لكن إذا قال أنا أفعلت كذا أو كنا نفعل كذا فهذا لا يضر حاله أصلا. واضح؟ تاني حاجة ومحتاج الكلام دوت، ما كل إلى يومنا هذا بيعملوا الكلام ده. بتلاقي الراجل على المنبر لما بتزنق يقول قال رسول الله، يروح جايب كلام أي إمام الأئمة ويلزقه بكلام رسول الله، وربما يقول كلام من عنده. يعني في العلماء مش أثبتوا، لم يثبتوا هذا الأمر بمقتضى هذه الرواية. ده أمر معروف مشهور مستفيض، مستفيض أن هناك من كان يكذب نصرة لمذهبي، فيه ولا مفيش؟ ذكرتم أن محمد ابن أبي الثلج كذب، أنا قلت كده، أنا قلت محمد ابن الثلجي، ده رجل آخر، لكن ابن أبي الثلج ده من تلميذ ابن معين وده الثقة. حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، جمع بين نوعي إدراج المت والسرد، هل هذا صحيح؟ أنا مش فاهم، ثم تبين لي يعني ليه يدخل في الإسناد. أخي بيسأل عن الشيخ أبو إسحاق، الشيخ كويس الحمد لله، هو الآن في العمرة أصلا، يعني هو الآن في العمرة وحيرجع ألمانيا، ومن ألمانيا على مصر إن شاء الله خلال أيام قليلة. لماذا يكون الحديث المدرج من أقسام الضعيف وهو من قبيل التفسير في الغالب؟ لا، مش كله في التفسير. ثاني حاجة، المدرج الرواية المدرجة التي صرح فيها بأن الكلام كله لرسول الله بينما بعضه للراوي، دي رواية ضعيفة. لكن الروايات الأخرى التي بيّنت ذلك وفصلت كلام الرسول من كلام الراوي، فهذه روايات صحيحة محفوظة. أخ بيقول حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء إلى آخره، في مسند أحمد من طريق نافع المجمر قال: فلا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل إلى آخره، من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة، فما ردكم وقد قلتم لم أجد رواية فيها التصريح بالإدراج؟ ما فعلا ما فيش تصريح، الراوي نفسه بيشك، الراوي نفسه شاكك، ما فيش تصريح بالإدراج، لكن هو فهم من طبيعة كلام النبي وطبيعة كلام الراوي أن مثل هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله، فلما لم يجد دليلا لم يجزم، لو كان عنده دليل لجزم، لكن طبعا احنا بنجزم ليه؟ لأن العلماء اتفقوا على هذا. ما الفرق بين الجرح والتعديل والغيبة؟ طبعا فرق شاسع، فرق شاسع. الجرح والتعديل هذا من زي الشهادة، كما أنك تقف بين يدي القاضي وتقول له أنا رأيت فلان يزني، رأيت فلان يسرق، رأيت فلان يقتل، ودي غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة. لكن هذا يجوز في الشهادة لإعطاء كل ذي حق إيه؟ حقه. فكيف بالدين الذي هو لحمك ودمك؟ فمن باب أولى أن يجوز فيه الجرح والتعديل، لأنه ينبني عليه معرفة الحلال والحرام. لفظة ولا تنفسوا ألا تدخل في المزيد؟ مزيد يعني المزيد متصل الأسانيد ملوش دعوة بالمثيل أصلا. إن تقصد المزيد يعني الزيادة، ما هو إدراج نوع من الزيادة. أخ يذكرنا جميعا بأنه إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. جزاه الله خير. أخ بيقول أنها أسبغ الوضوء مدرجة باعتبار أنها صحت عن رسول الله من حديث عبد الله بن عمرو. إذا ذكرها في حديث رسول أبي هريرة عن رسول الله إنما هو يدخل في مدرج الإسناد، أي أنها رويت بإسناد آخر غير إسنادها، لكن إنما العلماء اعتبروها مدرجة لأنها من كلام الراوي الذي روى الحديث وهو أبو هريرة. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.